مثلا الا بفتحة الكتاب او مثلا ونحو ذلك، يعني يمكن ان يحمل على يعني انكار، يعني يمكن ان يفسر بطريقتين، يعني الحنفيه اخذوه على انه لا ربا في دار الحرب، ان الربا في دار الحرب جائز، لكن الجمهور يعني ضعف الحديث وقالوا على فرض صحته، فالمقصود يعني لا يجوز الربا في دار الحرب، هذا المعنى. ولكن يعني في جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله قال لا باس بالدرهم بالدرهمين في دار الحرب، يعني جاء من كان ابراهيم النخعي وبعض يعني فقهاء الكوفه. فقال ويحرم الربا بين المسلم والحربي. قال وبين المسلمين مطلقا، وبين المسلمين مطلقا يعني بدار اسلام او حرب، يعني يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا، يعني سواء في دار اسلام او في دار حرب، فالربا يعني محرم بجميع صوره، يعني سواء بين مسلم ومسلم، يعني هتكون الصور عندنا اربعه، يعني بين مسلم ومسلم ومسلم وحربي، لا ممكن اكثر، يعني بين مسلم ومسلم، بعدين هذا نقسمه الى دار اسلام ودار حرب، وبعدين بين مسلم وحربي في دار اسلام ودار ايه؟ ودار حرب. هذه اربع صور. طبعا بين حربي وحربي هذه احكام المشركين، يعني سواء في دار اسلام او حرب، يعني تدخل في مساله الكفار المخاطبون بفروع الشريعه او غير المخاطبون. قال باب بيع الاصول والثمار. قال باب بيع الاصول والثمار. طيب قال الاصول جمع اصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والارض والشجر. الاصول هنا المقصود بها الدور والارض والشجر، هذه الاصول. والثمار جمع ثمر. فيقول باب بيع الاصول والثمار. قال اذا باع دارا شمل ارضها او شمل ارضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب يعني الباب المركب، يعني فيها الباب الذي يكون منصوبا فيها، يعني مركبا مستعملا فيه، ليس الكلام عن ابواب مثلا اضافيه مخزنه فيها او محفوظه فيها غير مستعمله، هذه حكمها يختلف، لكن الباب المنصوب اللي هو المركب في الدار فهو مما يشمله البيع. والسلم والرف المسمورين، السلم والرف المسمورين يعني المثبتين بالمسامير التي تكون مثبتة في بناء الدار، فهذه تكون تبعا، يعني لأنه هذه المسائل يحصل فيها التنازع أحيانا بين البائع والمشتري، باع له الدار وبعدين البائع هو خارج من الدار يفك الأبواب ويفك السلالم ويأخذها معه، فالأشياء التي يسمح له أن يأخذها الأشياء المنقولة التي ليست يعني مثبتة في البناء ومعدودة على أنها جزء منه. فإذا باع الدار شمل الأرض وشمل البناء وشمل سقفها، فاش يفك قشر السقف ويأخذ، والباب المنصوب لا يصح ان يخلع الباب ولا يحمله، والسلم والرف المسمورين. نعم السلم والرف المسمورين او في بعض النسخ المسمرين. نعم والخاضية المدفونة. طبعا هنا معناه انه اذا كان هناك يعني سلالم غير مسمرة في الدار، لما لا تكون سلم إضافي يعني منفصل يعني منقول متحرك ليس مثبتا في بناء الدار، هذا يكون تبعا للبائع قطعة من الأثاث يعني يحملها معه. نعم قال والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز. قال والخابية المدفونة، والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز

بنفس النوع الذي طلبه ولكن بأجود من المواصفات التي اشترطها. يعني مثلا حجم التمر مثلا يختلف، كل ما كان مثلا حجمه اكبر كان احسن، فاشترط حجما معينا من التمر السكري فجاب له تمر سكري بس من حجم اكبر، او مثلا هو كان يريده مثلا قديما كان قادما بالقديم فجاب له مثلا الجديد اللي هو يكون احسن او كذا. فاذا جاء بما شرط او اجود منه من نوعه، قال ولو قبل محله، قال ولو قبل محله يعني قبل حلول موعد التسليم، قبل حلول موعد التسليم، ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. يعني جاب له قبل موعد التسليم بس الشرط ايه؟ انه لا ضرر عليه في استلامه قبل الموعد، قد يكون هو يعني لا يمكن ان يستعمله الا في موعد معين، واراد مثلا التمر الاستعمال في رمضان فلما يجيب له قبل رمضان سيتضرر بتخزينه او كذا، فاذا جاب له قبل الموعد وهناك ضرر عليه في قبضه من حقه الا يقبضه، لكن لو جاب له بضاعة قبل الموعد ولا ضرر عليه في قبضه فعليه ان يقبضه. قال الشرط الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم. يعني لابد ان يكون الكيل معهودا والوزن معهودا يعلم عند العامل، يعني مثلا المكاييل المستعمله مثلا مثلا يستعملون اللتر يستعملون كذا، شوف مثلا المكاييل المستعمله او الاوزان المستعمله بالكيلو جرام او بالباوند او كذا، لكن لا يستعمل مكاييل غير معروفه عند العامل، انه مثلا يكيله بوعاء عنده فيقول له مثلا 20 كيلا من هذا الوعاء المعين، او مثل هذه الصنجه مثلا عنده قطعه حديد ثقيله عندها 20 مره، وهذه الصنجه مثلا غير موجوده غير عنده، هي الشيء متعارف عليه عند عامه الناس، فاذا استعمل يعني مكيالا غير معلوم عند العامه او ميزانا يعني معيارا للوزن غير معروف عند العامه فلا يصح. والزرع كذلك هو المقياس، يعني يقيس مثلا بالمتر بالذراع مقاييس معروفه عند العامه، ما يقيسش مثلا وعنده مثلا قطعه خشبه معينه او كده يقول له مثل الخشبه 20 مره والخشبه تبيع فيختلفان في مقدارها. الصنجه اللي هي تعرفون الموازين القديمه اللي بتكون لها كفتان، فالصنجه اللي هي قطعة الحديد التي توضع في إحدى الكفتين والكفة الثانية يوضع فيها مثلا التمر أو الخضروات أو الأشياء، مش عارف حضرتم هذه ولا هذه الأجيال الجديدة ممكن حضرتش نعم؟ نعم هذه الصنجة نعم. فيقول فلابد الكيل يكون هي بكيل او وزن او زرع يعلم، فان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح. يقول يعني احنا مر بنا ان هناك يعني اشياء جرى العرف في زمن النبي عليه الصلاه والسلام انها تباع بالكيل، واشياء جرى العرف في زمن النبي عليه الصلاه والسلام انها تباع بالوزن، مثل التمر كان العرف انه يباع كيلا، فاذا اسلم في التمر وزنا لا يجوز. يعني لو جاء مثلاً إيه أعطاه مثلاً 500 دولار على أن يحضر له مثلاً 500 كيلو جرام من التمر، هل يصح هذا؟ ولماذا؟ هل يصح هذا العقد ولماذا؟ لو أعطاه 500 دولار الآن على أن يجيب له 500 كيلو جرام سلما، يعني بعد 500 كيلو جرام من التمر بعد 6 اشهر، هل يصح؟ لا. ما السبب؟ لان التمر مكيل وهو باعه بوزن سلما فلا يجوز، اذا اسلم في المكيل وزنا لا يجوز، واذا اسلم في الموزون كيلا لا يجوز. مثلا زي كان ذكر من السكر والقشنان

ولن تطلب منه كفيلا يجيب شخص يتكفل انك اذا ما سلمت البضاعه يدفع عوضا عنك او كذا الى اخره. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.